والتأمين هو أن يقول الإنسان آمين، وهي اسم فعل بمعنى استجب يا الله. نعم. هل يشرع يعني لمن لم لمن كان مثلا يسمع الإمام يقرأ وهو ليس معه أن يؤمن؟ لا لا يشرع، لأنه ليس يقرأ له. نعم. الشيخ الذي يسبق التأمين يسبق الإمام إيش؟ يسبق الإمام التأمين. أي هذا ما حصل على الأجر. سبب الإثم. الله الإثم نتوقف فيه، لكن لا شك أنه خلاف المشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن. نعم لا لا ما يدخل تحت المسابقة، لأن هذا ما سابق بالفعل. باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. هذا الحديث في فضل هذا الذكر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حصل له هذه الخسار 5، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. ولهذا قال العلماء ينبغي أن تقول هذا الذكر 100 مرة في أول النهار، لأجل أن تبقى جميع نهارك محروسا من الشيطان. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وما عبد من دون الله فليس بحق. ومعنى وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات، فوحده تأكيد الإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وله الملك وله الحمد فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات. الربوبية في قوله له الملك، والأسماء والصفات في قوله له الحمد، لأنه يحمد على كمال صفاته. وقوله وهو على كل شيء قدير فيه إثبات عموم قدرته على كل شيء. ولهذا كانت هذا الذكر فيه هذا الثواب العظيم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو وحدثنا عمر بن أبي عندك سعيد. واوين هنا؟ نعم. وحدثنا أنا عندي بن عمرو قال حدثنا عمر هنا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال: من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمر بن أبي زائدة وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي السفر عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم مثله. فقلت للربيع: ممن سمعته؟ فقال: من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسم وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله وقال آدم حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن أبي قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت هلال بن أساف عن الربيع بن خثيم وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو. وقال الحافظ أبو ذر الهروي صوابه عمر وهو ابن أبي زائدة. قلت وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل. طيب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمرو. انتهى. نعم. عندي يقول كذا بهامش الفروع التي بأيدينا تبع لليونية هذه يمكن بعض النسخ وبعض النسخ غير موجودة فيها. والحديث هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أن من قاله 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. من قاله 10 مرات ليس مرة واحدة كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. نعم. الحديث قال من قال نعم قال في الآخر إلا رجل حمل أكثر منه. نعم. الأول قال القول قال عمل يعني العمل القول يسمى عمل إلا إذا قرن بالقول فالعمل هو الفعل. أما الفعل هو للفعل ولهذا يقال من عمل صالحا يشمل القول فالعمل يتناول القول والعمل إلا إذا قيل قال وعمل صار القول لما نطق به اللسان والعمل لما قامت به الجوارح. أما إذا قالوا هذا التسبيح حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله الحمد لله. وهذا أيضا يشمل من قالها في أول النهار وآخره لكن قال العلماء ينبغي أن يقولها في آخره في آخر النهار من أجل أن تكون خطاياه في النهار محطوطة بهذا الذكر فصار 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقال في أول النهار وسبحان الله وبحمده 100 مرة تقال في آخر النهار. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. الله أكبر. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة في هاتين الكلمتين أنهما خفيفتان على اللسان لا ليس فيهما تعب ثقيلتان في الميزان هذا من باب المقابلة حبيبتان إلى الرحمن يعني إلى الله عز وجل ففيهما هذه الفوائد الثلاث سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده وفي لفظ بتقديم سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم والمعنى لا يختلف. إذن ينبغي لنا أن نكثر من هاتين الكلمتين لما فيهما من الفوائد الثقل في الميزان والمحبة إلى الرحمن عز وجل مع أنهما ليس فيهما مشقة خفيفتان على اللسان تستطيع وأن تمشي مثلا من المسجد إلى بيتك أن تقولها كثيرا. نعم. نعم. بإمكان الإنسان يجمع بين سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، يعني تعود على التي في اللحظة يمكن، يعني إذا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة حصل له الثواب الأول. نعم لا ما قيدت هنا 100 مرة. نعم ما في مانع، ما في مانع، وينوي سبحان الله العظيم فضلا. باب فضل ذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. الله أكبر. وهذا تباين عظيم، الحي والميت بينهما فرق عظيم. فهذا مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره، الذي لا يذكره مثله مثل الميت، والذي يذكر الله مثله مثل الحي. ووجه المشابهة أن من يذكر الله عز وجل يحيى قلبه بالذكر، فإن الذكر بمنزلة الروح، والذي لا يذكره يكون قلبه خاليا من الله عز وجل فيكون كالجسد الخالي من الروح. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوا، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فرفعه. شف قوله: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، ماذا قال عليها؟ قصلاني عليه؟ قصلاني. نعم. فيحفونهم فتح التحتية وضم الحاء المهملة: يطوفون ويدورون حولهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال المظهري: الباء للتعدية، يعني يديرون أجنحتهم حول الذاكرين. وقال الطيبي: الظاهر أنها للاستعانة، كما في قولك: كتبت بالقلم، لأن حفهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة. ولأبي ذر عن الكشميهني: إلى سماء الدنيا. خلاص استمر. قال: فيسألهم ربهم عز وجل. لا بس أنا أريد الكلمة هذه، ما ذكر الله هذا بفتح. ها قولهم فيحفونهم بأجنحتهم أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين أي يدنون يدرون يدنون يدنون نعم أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين. والباء للتعدية وقيل للاستعانة قوله إلى السماء الدنيا في رواية الكشميهني إلى سماء الدنيا وفي رواية سهيل قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين سماء الدنيا. قوله قال فيسألهم ربهم هذه فيها أشكال لأنهم وجه الأشكال أن ظاهر الحديث أنهم يرفعونهم إلى السماء الدنيا نقل يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ومعلوم أن الذاكرين في الأرض ما رفعوا. فإما أن يقال إن الله عز وجل يخلق أشباحا لهؤلاء الذاكرين تحملها الملائكة إلى السماء الدنيا حتى أيضا لا يصح أن نقول إنهم يحملون أرواحهم لأن أرواحهم باقية ولم يناموا حتى نقول لعلها رفعت في حال النوم. فالظاهر والله أعلم أنهم يرفعون أشباحهم أشباح هؤلاء الذاكرين الجالسين للذكر إلى السماء الدنيا. نعم نعم إذا قلنا الملائكة نفسهم هم اللي يملؤون ما بين السماء الدنيا يعني الأرض إلى السماء الدنيا نفس الملائكة نعم يزدحمون على هذه الحلقة نعم إذا قلنا الملائكة نفسهم هم يزدحمون على الحلقة نعم ويصلون إلى السماء الدنيا من الازدحام ما له وجه لا أنا ما له وجه ما دل على حل نعم. البخاري رحمه الله تعالى باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قول لا حول ولا قوة إلا بالله الحول بمعنى التحول والقوة معروفة ضد الضعف يعني لا تحول ولا قوة على التحول إلا بالله عز وجل. والب هنا هل هي بمعنى في يعني لا قوة إلا في الله هو الذي هو القوي وهو المحول للأشياء أو الباء للاستعانة يعني ليس لا أملك أن أتحول إلا بالله عز وجل. نقول أن إن المعنيين صحيحان فالذي يحول الأمور ويغير الأمور هو الله والذي يقوى على ذلك هو الله عز وجل. وكذلك أنا لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال ولا أقوى على ذلك إلا بالله. ولهذا هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فهي بمعنى قولك اللهم أعني لأنها تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. وأما استعمال الناس لها في موضع الاسترجاع فهذا لا وجه له. الناس إذا أخبر الواحد بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله والأولى أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية قال فلما على عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد قوله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة فهذه الكلمة هي من كنز الجنة وهي أيضا كلمة استعانة استعان بها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى كونها من كنز الجنة أنها سبب لأن يثاب عليه الإنسان ثوابا يدخل به الجنة. وأما قوله فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ففيه نفي الصمم والغيب عن الله. وقد مر علينا قاعدة في باب العقيدة أن الصفات المنفية عن الله لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها إثبات كمال ضدها، يعني فهو عز وجل سميع سمعا لا صمم فيه، سميع سمعا لا صمم فيه، فنفي الصمم لكمال السمع، لأننا نحن نسمع لكن سمعنا فيه صمم، ما نسمع كل شيء، وأيضا يعتريه الصمم، يصاب بصمم الإنسان ولا يسمع. أما الله عز وجل فإنه ليس بأصم لكمال سمعه، ولا غائبا لكمال حضوره، لأنه قال في آخر الحديث: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لكن هذا القرب لا يعني أن الله تعالى في الأرض، لأن هذا مستحيل، فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق الثابت أزلا وأبدا، ولكن لكمال إحاطته عز وجل صار أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته. وفي قوله إن الذي تدعونه أقرب دليل على أن القرب خاص بالداعي، لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه المسألة اختلف فيها علماء السلف، هل القرب من صفات الله العامة أو من صفاته الخاصة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه من صفات الله العامة، وذهب آخرون إلى أنه من الصفات الخاصة. من الصفات العامة يعني هل إن الله قريب من كل أحد حتى من الكافر والفاجر والفاسق، أو هو قريب ممن يعبده ويدعوه؟ فذهب إلى الأول ابن القيم، وذهب إلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن القرب ليس عاما كالمعية، المعية عامة وخاصة، لكن القرب أخص من المعية، القرب أخص، ولم يرد القرب لله على سبيل الإطلاق، إنما ورد مقيدا. فقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني في حال دعائهم إياي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من راحلته. هذا قرب الدعاء، يعني هذا القرب في حال كون الإنسان في دعاء، أما في حال كونه في عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب في حال كون الإنسان في عبادة، لكن ما ورد أن الله قريب من كل أحد، لأن القرب كما قلت أخص من المعية، المعية تصح ولو مع بعد الإنسان عن من هو معه. ولهذا يقال: المرأة مع الزوج وهي في المشرق وهو في المغرب، ولا يقال المرأة قريبة من الزوج وهي في المشرق وهو في المغرب، ما يقال قريبة إلا إذا كانت قريبة الحق. طيب، المهم أن الصفات، أن قوله الأصم يراد بها إيش؟ إثبات كمال السمع، ما نفي الصمم، يعني نفي الصمم عنه لكمال السمع، لا لعدم قبوله للسمع أو لا لعدم قبوله للصمم، كما قال ذلك أهل التعطيل. أهل التعطيل يقول إن الله ليس بأصم لأنه غير قابل للسمع والصمم، كما تقول الجدار ليس بأصم، ولكن هذا قول منكر، إن الله ليس بأصم لكمال سمعه، لا لعدم قبوله، لا لعدم قبوله. نعم. أما غائبا فقلت لكم إن تدل على أن الله تعالى حاضر، وأنه قريب ممن يدعونه. وفي هذا الحديث عرض العالم العلم، عرض العالم العلم، خلافا لمن يقول إن سألوني علمتهم وإلا فلا أعرض العلم عليهم، بل ينبغي للعالم أن يعرض العلم على الناس: ألا أخبركم، ألا أعلمكم، نعم، متى وجد لذلك مساغا، متى وجد لذلك مساغا، إذا حصل فرصة فلا يدخر، وقتا يحرم الناس فيه من العلم. طيب وفيه أيضا فيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالذكر والدعاء رفعا يشق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، في نفس الحديث اربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها، أما أن تصرخ صراخا يزعج غيرك ويشق عليك فهذا غير مطلوب منك. ومن العجب أن بعض الناس استدل بهذا الحديث على أنه لا ينبغي رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. نعم فيه دليل؟ لا، أولا هذا ما ورد في الصلاة، ما ورد في الصلاة. وثانيا لو فرضنا أنه ورد في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن رفع الصوت مطلقا، إنما نهى عن إيش؟ عن المشقة. اربعوا على أنفسكم، والإنسان إذا رفع صوته رفعا معتادا فإنه لا يشق على نفسه. ثم إن هذا رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ورد في حديث صحيح، ورد في حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فما موقفنا أمام الله أن نذهب لنؤول هذا الحديث تأويلا بعيدا لأننا نعتقد أنه غير مشروع؟ وهذا من مضرة التقليد واعتقاد الإنسان الشيء قبل أن يستدل عليه، هذا من مضرته، لأنك إذا اعتقدت شيئا ثم وجدت نصا يخالف ما تعتقد ماذا تعمل؟ تحاول أن تنزل النص على ما تعتقد ولو بلي عنقه، بل ولو بكسر عنقه، ما يهم، المهم أن لا يخالف ما أعتقد. وهذا خطأ، خطأ عظيم جدا. اجعلك تابعا للنصوص لا متبوعا لها. هذا إن كنت عابدا لله حقا ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقا. أحيانا يمر بنا من علماء أجلة، يمر بنا أحاديث نعلم علم اليقين أنهم حرفوها تحريفا واضحا. ليش؟ لأنهم كانوا يعتقدون خلافه مع أنهم أجلة، لكن مشكلة النفس قد يصعب عليها أن تتحول عما تعتقد ويسهل عليها أن تؤول ما تستدل به، وهذا ليس بجيد. قال بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالذكر عقب الصلاة ليعلم الناس، فنقول أنتم الآن تعتقدون أنه غير مشروع وأنه بدعة، فكيف يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة ليعلم الناس مع أنه يمكنه أن يعلمهم بغير هذه الطريق؟ وش علمهم بإيش؟ يقول قولوا كذا وكذا، مثل ما قال لهم ألا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، قد علمهم وانتهى. يكرر هذا كل صلاة علشان يعلم وهو عندكم غير مشروع وليس من شريعة الله، هذا ما هو معقول. ثم نقول تنزلنا معكم أنه يعلم الناس، فهو يعلم الناس الذكر وصفة الذكر، كأنما يقول اذكروا الله بما أقول واجهروا به كما جهرت. نحن نقبل أنه للتعليم، لكن لتعليم أصل الذكر وتعليم صفة الذكر. طيب جاءونا من جهة ثانية قالوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون في الليل ويرفع بعضهم بعضا القراءة، فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. قلوا هذا والله هذا جيد، اعتراض جيد، لكن لماذا كان يرفع صوته بعد الصلاة؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. أيضا القراءة مختلفة، هذا يقرأ في أول القرآن وهذا في وسطه وهذا في آخره، فيحصل التصادم والتشويش. لكن الذكر الناس فيه سواء، ما يحصل تشويش. صحيح يحصل تشويش لو كان أحد يقضي جنبك يقضي صلاته، فحينئذ نقول لا ترفع صوتك، لأنك إن رفعت صوتك وهو جنبك سوف تشوش عليه قطعا. حينئذ نقول عرض للفاضل ما جعله مفضولا، وذلك لمراعاة هذا المصلي حتى لا أشوش عليه. أما إذا كان الناس كلهم ما في أحد يقضي، أو في ناس يقضون وراءنا ولا يتشوشون منا، لماذا نعارض السنة بشيء غير حقيقي؟ فأنا أعلمكم الآن الأدب في تلقي النصوص. لا تقول والله العالم الفلاني قال كذا وكذا والعالم الفلاني قال كذا وكذا، انظر النص، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فهذا في الرسالة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تعبدون، هذا في التوحيد، في التوحيد. فيسأل الإنسان عن هذين الأمرين، من كان يعبد من دون الله، والثاني من كان يتبع من غير رسول الله، ماذا أجبتم المرسلين. فالإنسان يسأل يوم القيامة ماذا أجاب المرسلين، لا ماذا أجاب فلانا وفلانا. شيخ الإسلام رحمه الله مذهبه إيش؟ حنبلي لا شك، من الحنابلة متفق عليه، ومع ذلك يخرج كثيرا عن مذهب الحنابلة إلى المذاهب الأخرى، أحيانا يطلع عن كل المذاهب الأربعة اتباعا للدليل، اتباعا للدليل. له مسائل متعددة انفرد بها عن المذاهب الأربعة، لا عن إجماع الأمة لا، لكن انفرد بها عن المذاهب الأربعة لأنه رجل يتبع الدليل وإن كان على مذهب الحنابلة. فالحاصل أني أقول الواجب عليكم أن تتبعوا النص، وإذا رأيتم بعض أهل العلم تأوله فادعوا له بالمغفرة، ادعوا له بالمغفرة، ولا تجعلوا خطأه خطأ لكم، لأنكم لن تحاسبوا على فهمه، إنما تحاسبون على فهمكم أنتم وعلى علمكم أنتم. نعم. نعم. إيه نعم. هو هؤلاء الجماعة لما كانوا يرفعون أصواتهم، فالرفع الصوت إنما يكون لمن يعتقد أن الشيء بعيد، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قريب وضرب مثلا بذلك. أما المسألة الثانية في مسألة التعبد، إذا تقرب الإنسان الله في العبادة تقرب الله إليه. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لله 100 اسم غير واحدة. كيف؟ نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فيما يتعلق بالإسناد أو بعلم المصطلح عن أبي هريرة رواية، فإن هذا ليس مرفوعا صريحا ولكنه مرفوع حكما، فمن عنده كتاب المصطلح ينبغي أن يلحق هذا المثال به إذا لم يكن موجودا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، فهذا أحد ألفاظ الحديث، واللفظ الآخر من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الحديث أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، فأسماء الله أكثر من ذلك، لكن المحصور أن من حافظ أو من أحصى هذا العدد دخل الجنة، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ورد فيه سرد هذه الأسماء ضعيف، لأن فيه أسماء لم تذكر في هذا الحديث مثل الرب والشافي، وفيه أشياء ليست من أسماء الله وذكرت